قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب ما جاء في العزل. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في العزل. العزل هو أن الإنسان إذا جامع زوجته وأراد أن ينزل أنزل خارج فرجها، سمى العزل، وهذا يفعل خوفا من الحمل لئلا تحمل. فما حكم هذا؟ هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ ومن ذلك تعاطي حبوب الحمل، فإنها بهذا المعنى، هل تجوز؟ جوز الإنسان أنه يستعمل ذلك حتى لا يحصل الحمل؟ وسيأتي لحديث ما يكون محتملا للمنع والإباحة. نعم. قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني قال: حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن قزعة عن أبي سعيد ذكر ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني العزل. قال: فلم يفعل أحدكم؟ ولم يقل فلا يفعل أحدكم، فإنه ليست من نفس مخلوقة إلا الله خالقها. قال أبو داود: قزعة مولى زياد. قوله: فلما يفعل ذلك أحدكم، فإنه ما من نفس منفوسة إلا الله جل وعلا خالقها، يعني أن كل مخلوق قدر الله جل وعلا خلقه في الأزل لا بد أن يوجد، سواء عزل الإنسان أو لم يعزل. وسيأتي سبب ذلك، سبب العزل، ما السبب؟ وسيأتي ذكر خلاف العلماء فيه وحكمه. ولكن هذا الحديث يؤخذ منه أنه لا فائدة فيه، لأن الإنسان لا يملك ذلك، فقد يسبق وهو لا يشعر، فيحصل الحمل إذا كان الله جل وعلا قدره، فيكون عزل أو لم يعزل كله سواء. ولهذا قال: فلما يفعل ذلك، يعني ليس بحاجة إلى فعل هذا، فإنه إذا كان الله جل وعلا قدر أن يخلق من هذا الاتصال ولدا فسوف يحصل عزل أو لم يعزل. وقوله: ولم يقل فلا يفعل، يعني أنه راوي يستدل بهذا على أنه جائز، على أن العزل يجوز. وسيأتي الكلام في هذا في الحديث الذي بعده، أنه يجوز أو لا يجوز، والتفرقة بين من يعزل عنها. نعم. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبان قال: حدثنا يحيى أن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان حدثه أن رفاعة حدثه عن أبي سعيد الخدري أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي جارية وأنا أعزل عنها، وأنا أكره أن تحمل، وأنا أريد ما يريد الرجال، وإن اليهود تحدث أن العزل موءودة الصغرى. قال: كذبت يهود، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه. قوله في هذا: إن له جارية وأنها هي الخادم تخدمه، وأنه يعزل عنها لأنه يكره أن تحمل ويريد ما يريده الرجال من النساء، فيسأله عن الحكم، عن حكم ذلك، هل يجوز أو لا يجوز. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبره أنه إذا أراد الله جل وعلا خلق ولد فإنه لا يستطيع أن يصرف هذا، فهو يتفق مع الحديث السابق أنه إذا أراد خلقه فلا يستطيع صرف ذلك ولو عزل. وقوله: إن يهود تزعم أنه الموءودة الصغرى، إنه موءودة الصغرى، في صحيح مسلم: الموءودة الصغرى. الموءودة كان من عادة العرب أنهم يفعلون ذلك، وهي من الوأد، وهو الدفن بالثقل، ثقل التراب، وهي حية. وهذا كان بعض قبائل العرب أو كثيرا من قبائلهم يصنعون ذلك، وقد جاء الإسلام وهم يمارسون هذا الفعل الشنيع، ولا سيما في بني تميم فإنه كثير. وذكر المؤرخون أن سبب ذلك أن النعمان أغار عليهم بجيشه فاستاق بعض حلالهم وأخذ بعض نسائهم وأولادهم، ثم إنهم وفدوا إليه يطلبون منه أن يرد عليهم نساءهم وأولادهم، فقال: تخير النساء، فإن اختارت الرجوع فلها ذلك، وإن اختارت البقاء مع من سباها فلها ذلك. وكان لعاصم بن قيس من ساداتهم، من سادات تميم، بنت متزوجة فخيرت فاختارت البقاء مع من سباها وتركت زوجها. عند ذلك نذر عاصم بن قيس أنه لا يأتيه بنت إلا وأدها، لأن هذا عار، خشية العار. يقال أنه وأدى 13 بنت له، ثم تتابعت قبيلته على ذلك، ثم صار ذلك في قبائل العرب منتشرا. وقد جاء أيضا أنهم، وهذا هو الذي حملهم على الوأد غالبا، وجاء أيضا كما ذكر الله جل وعلا في القرآن أنهم يقتلون أولادهم خشية الفقر، خشية الإقتار، ولهذا أخبر الله جل وعلا أنه يرزقهم وإياكم، وأن قتلهم خطأ كبيرة. هذا نوع آخر. أما الأول فإنه خوفا من العار، من أن تسبى، أو أنها مثلا تفعل الفاحشة فيلصق العار بأهلها وبقبيلتها، فكانوا يفعلون ذلك لأجل هذا. ويقول الله جل وعلا: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. الموءودة تسأل وهي ليس لها ذنب، ولكن هذا من شدة المؤاخذة، كيف يبدأ بها أولا تسأل بأي ذنب قتلت، ماذا تقول، فماذا يصنع بمن قتلها، بمن وأدها. وقد كان في العرب من يشتري الموؤودة، يعني يشتريها من أهلها ويغذيها، فإذا كبرت قال لأهلها: إن شئتم أخذتموها، وإن شئتم قمت بمؤونتها وبما يلزم لها. فهذا هو أصل الوعد، الوعد. وهنا يقول اليهود: إن العزل موؤودة صغرى، وهذا كذب، مثل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبت يهود، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه، لأن هذه ليست مخلوقة، النطفة ليست مخلوقة حية، يعني ما جاءت عليها الأطوار حتى يقال إنها موؤودة، ولكن جاء في صحيح مسلم أن العزل هو الوأد الخفي، الوأد الخفي، وحديث صحيح. وهنا يقول: كذبت يهود، فكيف نجمع بين هذا وبين في صحيح مسلم أنه الوأد الخفي؟ قال العلماء: إن المعنى كونه خفي لأن الذي عزل قصد بعزله عدم حصول الولد، فهو بقصده ونيته وإرادته ك كان عمله هذا وعد خفي وليس بالفعل، ليس ذلك بالفعل وإنما هو بالنية، فلذلك صار خفيا. أما الوعد الذي ذكره الله جل وعلا فهو قتل الأحياء وهم يتركونها حتى تجيب الداعي وتعرف، ثم بعد ذلك يحسنونها ويلبسونها أحسن الثياب ثم يحفرون لها بئرا ثم يدفنونها فيها. جاء في سنن الدارمي أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أخبرني عن شيء أهمني وأقلقني. قال: نعم. قال: إنه كان لي بنت، يعني ولد لي بنت، فلما أجابت يعني أجابت الداعي صارت تعرف تتصرف، إذا دعيت جاءت وإذا قيل لها ذهبي ذهبت. يقول: فلما أجابت دعوتها يوما وكانت بدعوتي مسرورة، فأخذت بيدها ومضيت بها حتى تواريت عن القوم، وكان بئر هناك فألقيتها فيها، وعهدي آخر عهدي بها أن قالت يا أبتاه، ثم دفنتها. فذرفت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أصحابه: ويلك، أحزنت قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: دعوه يسأل عما أهمه. هذا في الجاهلية قبل أن يسلم، فهو يسأل عن ذلك، ولا بد أن تسأل. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. المقصود أن هذا كان عادة العرب، فهم يدفنون الأحياء الكبار المجيبون، ليس العزل. فثم إن هذا يذكر أنها جارية، ولم ينهه الرسول صلى الله عليه وسلم نهيا صريحا قل لا تفعل، وإنما قال: كذبت يهود، فلو أراد الله جل وعلا أن يخلق من مائك شيئا ما استطعت أن تصرف. ومرة أخرى جاءه رجل بقصة شبيهة بهذه، قال له كما سيأتي إن لهم جارية هي خادمتهم وهي سانيتهم، أنه يعزل عنها ويكره أن تحمل. قال: سيأتيها ما أراد الله جل وعلا أو ما وعد الله جل وعلا. ثم ذهب ورجع مرة أخرى وقال: يا رسول الله، حملت. فقال: ألم أقل لك؟ فمعنى هذا أن الحمل يوجد وإن وجد العزل. وإذا أقر الإنسان بأنه وطأ زوجته وعزل عنها ثم حملت، فإن الولد يكون ولده يلحقه. لذلك ثم إن العلماء اختلفوا في حكم هذا، فمنهم من منع ذلك لأن هذه الأحاديث وإن لم تكن صريحة، فسيأتي الحديث الذي فيه: فلا عليكم ألا تفعلوا، إن هذا قريب من النهي. وجمهور العلماء على جواز ذلك، ولكن بشرط رضا المرأة أن ترضى إذا كانت حرة. أما إذا كانت في مثل هذا الحديث أمة مملوكة فلا يعتبر رضاها. وسيأتي أيضا أن الصحابة كانوا يعزلون عن السبايا، فهو أمر اشتهر، فدل ذلك على جواز هذا، ولكن مع أنه لا أثر له، لا يؤثر، وأنه لو أراد الله جل وعلا إذا أراد الله جل وعلا أن يخلق مخلوقا بذلك اتصال وإن عزل فإنه يسبقه ولا يستطيع منعه، يعني يسبقه الماء ولا يستطيع منعه. ففي هذا وجوب الإيمان بقدر الله جل وعلا، وأن كل ما كتبه الله جل وعلا لا بد أن يحصل وإن جاء بالأسباب التي قد يقال إنها تمنع ذلك، فإنه لا مانع لما قدر جل وعلا. ففيه إن ما أراد الله وكتبه لا بد من مجيئه ولا بد من كونه وظهوره. والإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان بالله جل وعلا، أصل عظيم، وهو في الواقع يجعل الإنسان مطمئنا بالله جل وعلا وبأحكامه وأقداره ولا يلوم نفسه. نعم أمر الإنسان أن يفعل الأسباب المشروعة، الأسباب التي شرعها الله، ولكن ليس عليه إلا فعلها، ثم يكل الأمر في حصول المراد إلى الله جل وعلا، فإن كان الله قدر ذلك حصل، وإلا لا يمكن حصوله. ولهذا جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لابن عباس: واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك ما استطاعوا ذلك، وأنهم لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك ما استطاعوا ذلك، جفت الأقلام وطويت الصحف بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة كتبت المقادير، فلا يقع شيء إلا ما كتب قليل أو كثير، حتى سقوط الورقة من الشجرة قد كتبت وفرغ منها، ما فيه شيء من قليل أو كثير، دقيق أو جليل، إلا وفي كتاب مفروغ منه كتبه الله جل وعلا. وهذه الكتابة لحكمة يعلمها الله جل وعلا: أولا يبتلي خلقه ليؤمنوا بهذا، يؤمن من لا يؤمن. ثاني أن هذا لتمام علم الله جل وعلا وكمال قدرته، فهو علم الأشياء في الأزل ثم تقع على وفق علمه السابق ووفق كتابته، لا تتقدم بزمن ولا تتأخر ولا تزيد ولا تنقص. الله جل وعلا لا ينسى وليس يجهل شيء تعالى وتقدس، فالكتابة لا تزيد في علم الله ولا تذكره بشيء، فهو جل وعلا عالم بكل شيء ولا يفوته شيء، وإنما هي للحكمة حتى يعلم يعلم عباده بعلمه الأزلي السابق، وأن قدرته وعلمه محيط بكل شيء، وأنه لا يستجد له علم بعد أن لم يكن، تعالى الله وتقدس. نعم. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز قال: دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري فجلست إليه فسألته عن العزل، فقال أبو سعيد: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيا من سبي العرب، فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة وأحببنا الفداء، فأردنا أن نعزل، ثم قلنا نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله عن ذلك، فسألناه عن ذلك فقال: ما عليكم ألا تفعلوا، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. هذه القصة في غزوة بني المصطلق، وبني المصطلق من العرب، وقد سبى نساءهم أولادهم وأخذ أموالهم، ففيه دليل على استرقاق العرب أنهم يسترقون وإن كانوا مشركين، وهذا ظاهر. والواقع أن كل السبايا التي حصلت للصحابة زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من العرب، كلها من العرب، فالذين يمنعون سبي العرب في الواقع يخالفون هذه الأمور الظاهرة، وأن السبايا وإن كانت مشركات يجوز وطعهن بشرط الاستبراء كما سبق، أنه لا بد أن تستبرأ بحيضة، تحيض ثم تطهر، تحيض تطهر وتغتسل، لا بد من ذلك، وسواء كان لها زوج أو لم يكن لها زوج. فإذا حصل ذلك حل لمن وقعت في نصيبه أن يطأها، ويحل له أن يبيعها، ويجوز له أن يسترقها ويجعلها خادما له. هذا وفي هذا الحديث يقول إنهم اشتدت فيهم العزوبة، يعني ليس معهم نساء، قلة الأزواج، ما معهم أزواج، فأرادوا أن يطأوا ما وقع لهم من الأسهم من النساء، وهم يريدون البيع، يريدون الأثمان، ففكروا أنهم يعزلوا عنهن، ثم قالوا كيف نصنع ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم معنا، فسألوه فقال ما عليكم ألا تفعلوا. معنى هذا ليس عليكم جناح ألا تفعلوا، يعني أن ألا هنا إما أن تكون لا ناهية أو تكون زائدة، فإن كانت زائدة صار المعنى ما عليكم أن تفعلوا، يعني ليس عليكم جناح أن تفعلوا العازل، أما إذا كانت ناهية فمعنى ذلك أنه لا يجوز لكم أن تفعلوا، فهو محتمل هذا وهذا. ومن هنا اختلف العلماء في هذا، في هذا الحكم، فمنهم من كرهه ومنهم من أجازه، والصواب في هذا أنه جائز. وفي الصحيح عن جابر بن عبد الله أنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيء ممنوعا أو منهيا عنه لنهينا عن ذلك، يعني أنه ما جاءهم النهي، ولكن قد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا فائدة فيه، وأنه لو أراد الله جل وعلا خلق المخلوق لخلق من هذا الاتصال وإن عزل، لأن ما يسبقه وهو لا يشعر أو لا يستطيع صرفه. وسيأتي أيضا أنه سئل عن العزل لمن كانت ترضع خشية الضرر على ولدها، أنه قال ما يضر ذلك. ففي هذا أن هذا العزل لا فائدة فيه، ولكن لو قدر أنه يفعله أنه جائز، واشترط أن يكون هذا برضا الزوجة، لأن هذا من حقها، إذا رضيت لا مانع. فهل يلحق بهذا مثلا العلاجات مثل الحبوب المانعة للحمل، مع أنها تقرر عند الأطباء أنها مضرة وأنها تسبب أمراض مختلفة، قد يكون منها السرطان وغيره، وهي لا يحتملها كل امرأة. فإذا كان الحامل على فعل ذلك هو الخوف على المرأة لأنها مريضة أو ما تستطيع، ما تتحمل الحمل لسبب من الأسباب، فإن هذا لا بأس به فيما يظهر. أما إذا كان الخوف من ذلك كثرة الأولاد وأنه يخشى أن يثقله ذلك تربية والتعليم وكذلك جلب ما يأكلونه وما يلبسونه وما يسكنون فيه، فهذا لا يجوز لأمور. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا الولود فإني مكاثر بكم الأمم، فحض على كثرة الأولاد ورغب فيه، فهو يكون هذا خلاف مقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني أن هذا فيه نوع من إساءة الظن بالله جل وعلا، نسأل الله العافية، لأنه يرى أن الأولاد إذا كثروا قد يقل الرزق وقد لا يستطيع القيام على إعالتهم وتربيتهم، لا بد من فعل الأسباب. والواقع أن الأرزاق تكتب وهو به بطن أمه. والذي يرى الناس الآن في أغلب الأحوال أو كل الأحوال أنه إذا كثرت الأولاد كثر الرزق كثر الخير، والله جل وعلا أخبر أنه يرزقهم أولا قبل والديه، نحن نرزقهم وإياكم. فعلى هذا لا ينبغي أن يفعل بدون سبب مبرر، أما إذا كان هناك أمور مبررة فلا مانع من هذا. أما إذا وجد الحمل فبعض الناس قد يتجرأ إلى إسقاطه، وهذا أمر عظيم، هذا من أعظم المحرمات، بل هو جريمة في الواقع، لأنه قتل نفس، وليس كما يتصور بعض الناس أنه إذا لم يمضي عليه 4 شهور فأنه يجوز، بل في حديث حذيفة الذي في صحيح مسلم ما يدل على أنه ينفخ به الروح 40 يوم فقط، بعد 40 يوم تنفخ فيه الروح. وهذا الذي يؤيده الطب الحديث الآن في علم الأجنة، أنه في هذه المدة يكون حيا حياة مستقرة بعد 40 يوم. فلا يجوز للإنسان أن يتسبب في قتل هذا الذي خلقه الله جل وعلا في رحم المرأة. فإن قدر أنه أسقط ففيه كفارة مع التوبة، يتوب الإنسان إذا كان غير عالم، أما إذا كان عالما وعامدا كفارة ما تفيد. ولكن إذا كان غير والده فإنه يلزمه فيه إما دية أو ما يلزم لذلك، على خلاف عند العلماء أنه غرة عبد أو أمة، أو أنه إذا سقط حيا يكون فيه الدية كاملة، فيه الدية، فيكون معناه أنه قتل نفس، نسأل الله العافية. فينبغي أن يحذر الإنسان أن يقع في مثل هذه الأشياء، فإن بعض الناس يتساهل إذا حملت المرأة وتبين حملها، ربما ذهب إلى أن يتعاطى علاجات أو ما أشبه ذلك ليسقط هذا الحمل، وهذا من المحرمات العظيمة التي لا يجوز، بخلاف أكل الحبوب والموانع التي تمنع الحمل، فإن الأمر فيها أسهل من هذا بكثير، لأن هذا لم يخلق بعد، وإنما هذا لقتل النطف أو قتل البيضة التي تكون في رحم المرأة فقط. وإن كانت المقاصد الأحكام تدور مع مقاصد الفاعل، مع مقصده، ماذا قصد وماذا نوى. نعم. وفي هذا أيضا هذا الحديث دليل على جواز نكاح المشركات بالسبي، فهو ليس مخالفا لقول الله جل وعلا في أمر في نكاح المشركات أنها لا يجوز، وعامة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، هذا نهي عام، ولكن هذا في النكاح، في التزوج، في الزواج. أما هذا الحديث فهو في السبي، إذا سبيت المشركة جاز لمن سباها أن يطأها بملك اليمين، ليست هذه زوجة، بشرط أن يستبرئها كما تقدم، فلا يكون هذا معارضا بالآية، لا يكون معارضا بالآية. والذي ادعى أن هذا أنه معارض بالآية في الواقع أنه نظر إلى العموم، ليس كذلك، فإن السبي غير التزوج، أما التزوج فهو ممنوع الإنسان أن يتزوج بمشركة، مؤمن يتزوج بمشركة لا يجوز، كذلك المشركة المؤمنة لا يجوز أن يتزوجها مشرك. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر قال جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن لي جارية أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل، فقال اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها. قال فلبث الرجل ثم أتاه فقال إن الجارية قد حملت، قال قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها. في هذا أنه إنسان يجوز أن يطأ جاريته، وهذا أمر متفق عليه لا خلاف فيه، ولكن يكرهون ذلك لأنها إذا حملت صارت أم ولد فلا يجوز بيعها، وإذا لم تحمل جاز أن يبيعها، وهذا هو السبب في كونه يعزل عنها. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الحكم وقال له اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها، يعني أن عزلك لا يمنع من الحمل. فلما أخبره مرة أخرى أنها حملت أخبره أنه قد أخبر بأن الذي قدر لها سيأتيها، فدل هذا على أن العزل لا يمنع من الحمل، وإن منع في مرة فإنه لا يمنع في الأخرى، وقد لا يمنع أصلا، لأن الإنسان قد يخرج منه الماء وهو لا يشعر، وقد لا يملك نفسه، وقد يسبقه شيء ما درى عنه. فهذا أيضا يدل على أنه جائز، على أن العزل جائز، ولكنه لا يكون مانعا من الحمل. نعم. قال باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من إصابته أهله. كون الإنسان مثلا يحدث عما يجري بينه وبين أهله، أو المرأة مثلا تحدث بذلك، هذا من المحرمات التي يمقت الله عليها جل وعلا. وقد شبه الرسول صلى الله عليه وسلم من يصنع هذا بالشيطان، إذا لقي شيطانة في الشارع وفعل بها، فالله جل وعلا يستر على الإنسان ثم يذهب يكشف نفسه بذلك. وهذا في الواقع قد يصنعه بعض الناس، وهو مناف لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وللأخلاق الفاضلة وللشيم وللحياء والحشمة. وقد تمادى الأمر في هذا إلى حد أن كثيرا من الناس يجتلب أشرطة فيها أمور منكرة يشاهدونها، صارت داعية إلى العهر وإلى الفساد، وهذا أمر لا يشك عاقل في أنه من أكبر المحرمات. أما هذا الذي يحصل بين الزوجين فهو من الأسرار التي يجب أن تكتم ولا تفشى إلا لأمر ضروري، مثل

ولكن الحديث ضعيف لأن فيه راو مجهول وهو الطفاوي، فلا يعرف لا اسمه ولا حاله. إن كان تابعيا ذكر أنه تثوى عند أبي هريرة، ومعنى تثوى أنه استضافه وبقي عنده أياما ضيفا له، وذكر أنه قام عليه أفضل قيام إكراما له، إكراما للضيف. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتنون بالأضياف لوصية الرسول صلى الله عليه وسلم لهم بذلك. وذكر أنه رأى من تشميره في العبادة واجتهاده الشيء الذي لم يره لغيره، وذكر أنه يسبح بالحصى، يجمع حصى ويسبح بها أو نوى، فهذا فيه دليل على جواز ذلك. الإنسان يسبح بالحصى، يجعل له عدد معين أو نوى ويسبح بها. فقد جاء أيضا ما يدل على هذا في غير هذا الحديث، حديث جويرية، وهو حديث صحيح. وقوله أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فقال: من يخبر عن الفتى الدوسي؟ الفتى الدوسي يعني أبي هريرة، وأبو هريرة أسلم في السنة السادسة من الهجرة، جاء مسلما وقد فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة خيبر، فأخبروه أنه يوعك، ويوعك يعني أصابته الحمى، يعني محموم. فالوعك هو المرض بالحمى. وقوله: فجاء إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يده علي وقال معروفا، في هذا